أختنا تقول عن نفسها أنا أحب صلاة قيام الليل، لكن أحيانا يأخذني النوم، وأحيانا أستيقظ لكني لا أقوم إلا متثاقلة نتيجة للنعاس، فبماذا توجهونني حتى أقوم وأنا في نشاط ورغبة للصلاة ولذكر الله؟ نوصيك بالصلاة قبل النوم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه بالذكر قبل النوم، إذا كان الإنسان يخاف أن يقوم فالأفضل يصلي ما تيسر قبل النوم ثلاث أو خمس أو أكثر، يصلي من كل اثنتين ثم يوتر واحدة قبل النوم. أما إذا اطمأننت أنك تقومين آخر الليل فهو أفضل. ونوصيك بالنوم بكر، أن تنامي مبكرة حتى تقومين آخر الليل. أما مع الشهر في أشهر قيام الليل في آخر الليل، ولكن نوصيك بالتبكير بالنوم وضع الساعة على الوقت المناسب حتى تقوم إن شاء الله. فإذا لم يتيسر ذلك فصلي في أول الليل، صلي قبل النوم والحمد لله. وإذا فاتك قيام الليل بسبب النوم أو مرض صلي من النهار، صلي الضحى ما تيسر بعدد الركعات التي تفعلها في الليل، صليها من النهار وزيدها ركعة اسمعيها. إذا كانت العادة خمسا صلي ستا ثلاث تكبيرات، وإذا كانت العادة سبعا ولم يتيسر فعلها بالليل للنوم أو غيره صلي من النهار ثمان أربع تكبيرات وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وجهه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار وشفع عادته كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان في الغالب يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات. هذا هو السنة وهذا هو المشروع، وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.